اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انتهى كلامنا الى الجهة الفطرية بالنقاء. فأن الفعل المتجرى به هل يقع محرما في الشريعة المقدسة أو أنه ليس بحرامين وإن كان الفاعل مستحقا للعقاب على ما تقدم الكلام فيه. قد يقال بالحرمة الشرعية ويستدل على ذلك بوجوه. الأول دعوى الإجماع من الفقهاء على أن سلوك طريق يكون مضمون الضرر والخطر محرما يجب إتمام الصلاة فيه، وهكذا الصوم فلو فرضنا أنه أتى وسلك هذا الطريق ارتكب معصية، وإن انكشف بعد ذلك أنه لم يكن فيه خطر. المسألة الثانية، ما إذا ظن ضيق الوقت ومع ذلك لم يأت بالصلاة، ظن ضيق وقت العصر مثلا أو صلاة الفجر أو غير ذلك ولم يفعل، من كشف بعد ذلك أن الوقت كان متسعا ارتكب محرما ومعصية، وإن انكشف بعد ذلك أن الوقت باقي ولم يكن الوقت مزيقا. والظاهر أن الحكم بالمعصية في المسألتين مبني على التجري، هكذا يقول، يعني حرمة التجري لعدم خصوصية في هاتين المسألتين بخصوصهما، فيستكشف من ذلك أن التجري حرام في الشريعة المقدسة ويعاقب المكلف عليه عقاب العاصي، لا مجرد أنه استحقاق العقاب من دون حكم شرعيين. هذا أحد الوجوه. ولكن يرد هذا الوجه أن الأمرين لو تم، يعني الأمر في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، لو سلمنا هذين الحكمين والتزمنا بتحقق المعصية في هاتين المسألتين استنادا إلى الإجماع فيهما لو ثبت ذلك، لم يكشف عن حرمة التجري وأن الفعل المتجرى به يقع محرما، وإن انكشف الخلاف بعد ذلك. بل هذا لأجل خصوصية في المسألتين، والخصوصية عبارة عن دعوى أن ظن الضرر في موضوع السفر وكذلك في المقام، يعني في الوقت، ظن ضيق الوقت موضوع شرعا، بل للحكمين المذكورين في المسألتين، يعني من ظن الخطر في سفره كان سفره حراما واقعا، وليس في هذا انكشاف خلاف ابدا. ظن الضرر هو تمام الموضوع لوجوب الاتمام ولوجوب الصيام، والسفر محكوم بالحرمة شرعا لان الظن هو موضوع الحكم، ظن الضرر. ولا سيما اذا كان الضرر مهما مثل تلف نفس او تلف مال قبل لخطيب او ارزين فنحو ذلك مما علمنا اهتمام الشارع به، ظن الضرر على تقدير تسليم هذا الحكم وقيام الاجماع، لا يستكشف بذلك ان التجري حرام في كل مورد، حتى فيما اذا قطع الانسان مثلا لنجاسة ما إن فشربه بعد ذلك انكشف أنه كان طاهرا، لا يستكشف ذلك. إذ من المحتمل بل هو المذموم بل المتمن به أن هذا من جهة خصوصية في المسألتين، وأن ظن الزرار تمام الموضوع لهذا الحرب ولا أقل من احتمال ذلك. نحتمل أن الإجماع إنما هو لأجل أن ظن الخطر والزرار موضوع لهذا الحرب، يعني موضوع لحرمة السفر ولوجوب الإتمام ولوجوب الصيام، ومع ذلك كيف يمكن التعبي عن هذه المسألة إلى المسائل الأخرى والالتزام بحرمة التجري في كل مولد؟ وكذلك الحال في المسألة الثانية، لو تم ذلك وأن هذا معصية، يعني عدم الإتيان بالصلاة عند ضيق عند اعتقاد ضيق الوقت أو ظن ضيق الوقت، ولو انكشف بعد ذلك أن الوقت واسعا، لو تم هذا ولم يناقش فيه أيضا الحال فيه كما ذكرنا، يستكشف بذلك أن خوف الفوت هو تمام الموضوع لوجوب البدار والإتيان بالصلاة، وليس هذا داخلا في التجري، بل تمام موضوعه ذلك، وليس فيه انكشاف الخلاف، وإنما انكشاف الخلاف بالنسبة إلى بقاء الوقت لا بالنسبة إلى وجوب البدار. وجوب البدار موضوعه هو خوف الفوت، إذا خاف فوت الفريضة يجب عليه البدار واقعا، فليس هنا انكشاف خلاف ليكون داخلا في مسألة التجري. وقد يستدل على الحكم الأخير بمصححة الحلبي، سئل الإمام عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي صلاة الظهر والعصر حتى مثلا غربت الشمس، تذكر حين غروب الشمس ماذا يصنع؟ فأجاب سلام الله عليه أنه إن لم يخف فوت إحداهما فليسلم الظهر ثم ليسلم العصر، وإن خاف أن تفوته، يعني عن العصر، إن خاف أن تفوته فليسل العصر، بل ولا يأخر العصر فيكون قد فاتته جميعا. هذه من جملة الروايات التي استدل بها على الاختصاص. فقيل إن هذه الروايات دلت على أنه عند خوف فوت الفريضة لا بد من الاتيان بذلك، يعني يجب الاتيان بالفريضة، ومقتضى الإطلاق ثبوت هذا الحكم وإن انكشف بعد ذلك أن الوقت كان واسعا. ولكن الاستدلال بهذه المصححة لا يمكن. أولا الرواية ليست صحيحة، لم أقدر أنها بالصحيحة في كلام غير واحد، ولذلك عبرنا بالمصححة، يعني صحة الرواية جماعة وعبروا عنها بالصحيحة. والوجه في ذلك أن في سند هذه الرواية الحسين بن سعيد، يرويه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام. فتخيل أن ابن سنان في هذه الرواية هو عبد الله بن سنان، ولذلك قيل إنها صحيحة، وليس الأمر كذلك، بل هذا محمد بن سنان. ولم يوثق وضعيف، حسين بن سعيد لم يدرك عبد الله بن سنان، وعبد الله بن سنان يروي عنه ابن مسكان لا أنه يروي عن ابن مسكان كما في هذه الرواية، بل الذي يروي عن ابن مسكان هو محمد بن سنان، ويروي عنه الحسين بن سعيد في غير واحد من الروايات. فالرماية إذن ليست مسيئة، هذا من حيث السند، وأما من حيث الدلالة فإن قلنا إن ظاهر الرواية أن الخوف هو موضوع للحكم، إن خاف أنت بل إن خاف أن تفوت فليسأل الأصل ولا يأخرها فيكون قد فاتته جميعا. إذا قلنا إن الخوف هو موضوع الحكم فالكلام فيه هو الكلام، بل غير داخل بالتجري، بل موضوع لحكم واقعي وليس فيه كشف خلاف أبدا. وإن قلنا إن الخوف طريق إلى الواقع إذا يكون هذا الحكم حكما ظاهريا لا حكما واقعيا، يعني ذات قامت الحجة على تزيق الفوق والخوف طريق إلى ذلك، لزوم الإتيان بذلك حكم شرعي ظاهري ليس لنا كلام في ذلك. وإنما الكلام في أنه إذا انكشف الواقع فهل يكون هذا معصية واقعا أو ليس بمعصية وداخل في التجري. في الرواية لم يفرق أن هذا معصية واقعا يعني مخالفة لحكم واقعي إلا إذا كان الخوف موضوعا، يعني استظهرنا من هذه الرواية مع قطع النظر عن المناقشة في سندها، إن استظهرنا أن الخوف هو موضوع لهذا الحكم. نعم الحكم الواقعي ثابت إلا أنه ليس فيه كشف خلافين، وإنما كشف الخلاف بالنسبة إلى بقاء الوقت لا بالنسبة إلى وجوب البدار. واقعا كان يجب عليه البدار لأن موضوعه هو الخوف والخوف متعلقون. فإن دلينا على أن الخوف طريق إلى الواقع وبعد ينكشف أن الواقع لم يكن الحكم كذلك يكون مخالفة لحكم ظاهري فيكون داخلا في التجري. فالاستدلال بهذه الرواية صحيحتين كانت أم غير صحيحة لا يتم هذا الاستدلال. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني استدلوا على حرمة التجري بروايات متعددة دلت على أن الله سبحانه يعاقب على نية السوء ونية السوء تكتب للإنسان. إذا كانت نية السوء موجبة لاستحقاق العقاب وتكتب في عمل الإنسان إذن المتجري إذن ناب للسوء، وإن لم يفعل نرى أن يشرب الخمر مثلا غاية الأمر أنه لم يتحقق خارجا. فهذه الروايات تدل على حرمة الفعل المتجرى به وأن هذا العمل يكتب في ديوان هذا الشخص وفي صحيفة أعماله. هذا الاستدلال ساقط بعدة وجوه. أولا إن هذه الروايات موضوعها نية السوء وإرادة السوء، وهذا المتجري ناب لما يعتقده سوءا وإلا هو غير ناب للسوء، ناب أن يشرب هذا الماء باعتقاد أنه خمر، فليس هنا نية سوء أبدا، وإنما نية غير سوء يتخيل هو أنه نية سوء، يعني نية سوء خيالا واعتقادا، فأما بحسب الواقع فليس هذا داخلا في نية السوء. ناب السوء من ينوي سوءا واقعيا، ينوي أن يقتل أحدا أو يقامر أو يزني أو يشرب الخمر إلى غير ذلك، وبعد ذلك لا يفعل مثلا إما باختياره أو بغير اختياره. والمتجرين نرى شيئا مباحا واقعيا باعتقاد أنه سوء فهو غير ناب للسوء، وإنما هو تخيل نية السوء. هذا أولا. وثانيا إن شيئا من هذه الروايات ليست فيها دلالة على أن هذا العمل حرام شرعا. غايته أنه يعاقب الإنسان يعاقب على نية السوء، لا أنه بل يكون حراما. والمعصية لحكم الإلهي يحاسب العبد به، يكسب في ديوانه وفي صحيفة أعماله. فقد قلنا إن المتجرد يستحق العقاب على تجريه وهتكه للمولى، وإن لم يكن الأمل محرما. فلو تمت هذه الروايات وشملت المتجري أيضا لا يستفاد منها حكم شرعي ولا الحرمة، بل غاية ما يستفاد منها استحقاق العقاب. لقد قلنا إن المتجري يستحق العقاب بحكم العقل على ما تقدم، فالحرمة الشرعية لا تسدد. وثالثا إن هذه الروايات فأجمعها ضعيفة، ليست فيها رواية موثقة أو صحيحة، ويظهر ذلك بمراجعة الوسائل والنظر في الروايات، كلها ضعيفة. مع ضعفها معارضة بروايات معتبرة صحيحة وموثقة، وأن نية السوء لا تكتب. الله تبارك وتعالى يكتب يمن على عباده ويكتب ما نواهم من نياته الحسنة، لأما نية السوء فهي لا تكتب، يعفو الله سبحانه. فهذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها مع ضعفها ومعارضتها بما هو حجة المعتبرة، روايات صحيحة أو موثقة. ثم إنا لو سلمنا أن هذه الروايات قد تمت، فهل يمكن الجمع بين هذه الروايات والروايات الدالة على أن نية السوء لا تكتب، أو لا وجه جمع للبيت فيما بينهما؟ فنتكلم في ذلك إن شاء الله.